بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مسائل الإيمان والكفر من أهم أبواب العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وإن لم تذكر في حديث جبريل نصا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ذكر ستة أركان. لماذا أدخل العلماء مسائل الإيمان والكفر ومسائل الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم ضمن مسائل الاعتقاد وجعلوها من أهم أبواب العقائد والتي يفارق فيها أهل البدع؟ نقول هي أولا ضمن حديث جبريل تضمنا، لأن هذه المسائل مسائل الإيمان والكفر تتعلق بمن المؤمن ومن الكافر، وبما يدخل الإنسان في الإسلام وكيف يخرج منه، هل يخرج بالذنب، هل يخرج بالشرك، ما شروط يعني الخروج من الإسلام والردة، وما هي الموانع من ذلك ونحو ذلك، ومسألة أن الإيمان يزيد وينقص وأسباب الزيادة والنقصان. نقول هذه المسائل داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وداخلة في الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر من جهات متعددة. نقول لأن من حكم بردته ليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر، إذن معرفة من هو المؤمن ومن هو الكافر مرتبط بالإيمان بالله عز وجل. من ضمن معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولوازمه الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أوثق ورى الإيمان، ولا يتحقق إيمان المؤمن إلا بالبراءة من المشركين. فلو أن رجلا يتبرأ ممن يعتقدهم مشركين وليسوا مشركين، ألا يكون ذلك قادحا في حبه في الله لإخوانه المسلمين، وكذا يكون قادحا في بغضه إذا أبغض المؤمنين لأجل عقيدتهم الصحيحة، وكذا إذا أحب الكافرين لأجل ظنه أنهم مؤمنون، كالمرجئة مثلا الذين يقولون الإيمان هو المعرفة. بل لو أن إنسانا قال عن إبليس أنه مؤمن وليس بكافر لكان كافرا لله عز وجل، لأنه لم يكفر هذا الكافر المجمع على كفره، المعلوم من الدين بالضرورة كفره على الطريق، يعني بس عشان الكلام اللي بينسب لبعض الدعاء المشهورين أنه لم يكفر إبليس، ولا شك أن هذا كفر، لكن الحقيقة أن الرجل يعني بتر كلامه حتى أخذ بعض اللفظ دون بقية اللفظ الذي يوضحه، حيث أنه ما قصد أن إبليس لم يكفر مطلقا، هو قصد أنه لم يكفر بالتكذيب ولم يكفر بإنكار وجود الله، وإنما كفر بالإباء والاستكبار، لكن الجزء الأول من العبارة خانه فقال هذا، الجزء اللي بعديه وضحه، فلا يجوز أن يحكم عليه بأنه لا يكفر إبليس. الغرض المقصود أن الحكم على إنسان بأنه كافر يقتضي بغضه في الله، والحكم عليه بأنه مؤمن يقتضي حبه في الله، وهذا من أوثق عرى الإيمان ومن ضمن معنى لا إله إلا الله، البراءة من الشرك وأهله من حقيقة لا إله إلا الله. والخوارج يطبقون هذه على أهل الإسلام يتبرؤون منهم فوقعوا في أعظم المنكرات، ولذا كان جزء من بعض هذه العقائد أو نقول بعض هذه العقائد المخالفة لأهل السنة كفرا في الحقيقة، ربما أخرج من الملة، مثل مثلا من يقول كما ذكرنا من غلاة المرجئة الذين لا يكفرون الكفار المجمع على كفرهم، وحقيقة قول الخوارج وفعلهم أيضا تكفير من نص القرآن والسنة على إيمانه، وهذا في حقيقته من الكفر. ولذلك نقول أيضا هو داخل في الإيمان بالكتاب، لأن الكتاب القرآن هو الذي أوضح لنا وبين لنا من هو المؤمن ومن هو الكافر، وكيف يزداد الإيمان وكيف ينقص، وأسباب ذلك وكيفية كيفية زيادة الإيمان وكيفية تحصيل هذا الأمر المطلوب شرعا. وهذه المصطلحات المؤمن والكافر والمسلم والمنافق والظالم والفاسق كلها مصطلحات استعملت في القرآن وفي السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث ليبين ذلك، وإنما بعث ليكون الإكرام لأولياء الله المؤمنين والإهانة لأعداء الله الكافرين. فهذا من الإيمان بالكتاب ومن الإيمان بالرسول، من هو المؤمن ومن هو الكافر، وما هو الإيمان الذي يدعى إليه، وشمول ذلك للعقيدة والعمل والسلوك، حتى لا يظن أن دعوتنا وما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على كل مسلم أن يدعو إليه، أنها قاصرة على نوع معين أو على جزء معين من الدين أو نحو ذلك. ثم مصائر الناس يوم القيامة، في أن المؤمنين في الجنة وهم أهل الجنة، وأن الكفار هم أهل النار. من الإيمان بالله من الإيمان باليوم الآخر أن نعرف من هو المؤمن ومن هو الكافر، لأن الحكم على تخليد إنسان في النار هو من الإيمان باليوم الآخر. واليهود والنصارى كفار باليوم الآخر رغم إقرارهم بوجوده، لأنهم قالوا عن المؤمنين أنهم أهل النار. لا يكون مؤمنا باليوم الآخر من حكم على أهل الإيمان بالخلود في النار، ومن حكم لأهل الكفر بدخول الجنة، لا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. لذا لازم أن نعلم من هو المؤمن ومن هو الكافر، وأن نحب المؤمنين وأن نبغض الكافرين لا يتحقق إلا بمعرفة ما هو الإيمان وما هو الكفر في هذا الباب. فدخل الإيمان باليوم الإيمان في مسائل الإيمان والكفر، دخل في مسائل الإيمان بالله وبالكتاب وبالرسول صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر كذلك. فهو جزء في الحقيقة من أجزاء عقيدة المؤمنين، فهو جزء من حديث جبريل في الحقيقة بالتضمن، وإن لم يكن مستقلا. وكذا الإيمان بالصحابة، اعتقاد عقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت وفي الإمامة، هذه المسائل موجودة في ما قفهم في كتاب الله عز وجل، مدح الصحابة رضي الله عنهم وحبهم رضي الله عنهم وتوليهم والامتناع من القدح فيهم، هذا كله من الإيمان بالقرآن، وهو في الحقيقة من الإيمان بالله عز وجل أيضا، لأن الحب في الله أوثق وراء الإيمان. فمن أحب المؤمنين فهو مؤمن، ومن أبغضهم فهو منافق، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. لذلك نقول قال علي رضي الله عنه: لا يحبني إلا مؤمن. قال العهد والذي نفسي بيده والذي فرق الحبة وراء النسمة، لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فلذلك من يبغض الصحابة رضي الله عنهم منافق، هذا لم يؤمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح، ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن بالقرآن العظيم المتضمن لمدح الصحابة وحبهم، وخصوصا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يؤمن بالسنة، وكذا في ضمن الإيمان باليوم الآخر. فدخلت هذه المسائل ضمن مسائل الاعتقاد، رغم أنها ليست منصوصا عليها في حديث جبريل، من أجل أنها متضمنة فيه، ثم إنها وقعت فيها أنواع البدع. أول ما وقعت هذه المسائل، مسائل الإيمان والكفر، أول بدعة كبرى وقع فيها خلاف بين المنتسبين للقبلة، ثم كانت بعد ذلك مسألة الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم وأفضلهم، وقعت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم كذلك. ثم وقعت مسائل الإيمان، ووقعت مسائل القدر، ووقعت مسائل الأسماء والصفات، ووقعت في أزمنة متأخرة مسائل الشرك المتعلق بتوحيد الألوهية، ووقعت بعد ذلك مسائل الشرك المتعلق بالحكم وبالولاء والبراء. عبر التاريخ وقع انحرافات متعددة عن عقيدة الإيمان وعقيدة أهل السنة، كما ذكرنا كان آخرها وقوعا ما يتعلق بمسائل توحيد الإلهية، لأجل أن كلمة لا إله إلا الله عنوان الإسلام، فصعب على أهل البدع أن يخترقوا هذه الكلمة. وإن وقع منهم في الأزمنة عبر التاريخ أنواع تستلزم القدح في هذه الكلمة، لكن كانت كما ذكرنا بعد العصور المتقدمة. أول بدعة ظهرت كانت بدعة الخوارج. مسائل الخلاف مع أهل السنة في الجملة مردها إلى مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد في الصحابة وآل البيت ومسائل القدر ومسائل الأسماء والصفات أو الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى جملة. لو أدخلنا في باب الاعتقاد في الله مسائل توحيد الألوهية والولاء والبراء في الحكم التي تأخر كما ذكرنا، ليس تأخرا شديدا لكن تأخر انتشارها في الأمة، هي وقعت منذ أزمنة بعيدة لكن انتشارها في الأمة ما وقع إلا بعد تسلط الأعداء عليها. يعني ما كان يوجد في الزمن الأول ذا يبرر لنا لماذا لم يولد في الكتب كتب الاعتقاد المتقدمة مسائل مثل الولاء والبراء مع كثرة أدلتها في الكتاب والسنة؟ لماذا لم يولد فيها قضية الحكم مع كثرة أدلتها في الكتاب والسنة؟ لأنه لم يكن يتصور وجود ذلك في العهد الأول. من عندما ولد من يدعي الإلهية في غير الله قتلهم، حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك يعني في المسائل الكبرى لم يوجد من ينتسب يعني من يقول بالبدعة فيها وهو ينتسب إلى الإسلام. من فعل ذلك بادر أهل الإسلام إلى تكفيره وإخراجه عن حظيرة الإسلام فلم تنتشر. أما المسائل الأخرى فكثر انتشار من يقول فيها بالباطل وهو ينتسب إلى الدين، فلذا قالوا أن معظم رؤوس البدع هذه المسائل، وكل من هذه المسائل فيها إفراط وتفريط. أعني البدع المتعلقة بمسائل الإيمان والكفر على إفراط وتفريط. هناك من يقولون بقول الخوارج وهناك من يقول بقول المرجئة، وكذا في عقيدة في الصحابة هناك ناصبة يغالون في شتم آل البيت وهناك رافضة يغالون في تعظيم آل البيت وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في القدر هناك جبرية وهناك قدرية، في الأسماء والصفات هناك ممثلة وهناك نفاة معطلة، وفي كل باب يوجد فيه كما ذكرنا طرفي نقيض من أهل البدع. كما ذكرنا هذا الباب هو أول باب وقع فيه خلاف بين المنتسبين إلى القبلة، ولكونه أول خلاف عقدي في أصل كبير من أصول الدين بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل حدوثه، وحذر ممن يقعون في الفتنة فيه، فقد تواترت الأحاديث عنه بالتحذير من الخوارج وبيان بدعتهم وضلالتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، في الصحيح. تمرق مارقة، المروق الخروج، عند فرقة من المسلمين، ما كان بين أهل الجمل وصفين، بين علي وبين أهل الجمل وصفين. علي رضي الله عنه خالفه أولا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، وقعت الجمل انتهت بمقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما ورجوع عائشة يعني إلى مكرمة معززة إلى المدينة، وانتهى هذا الأمر. لكن استمر بعده مخالفة معاوية وعمرو بن العاص ومن معهم رضي الله عنهم لعلي، فكانت هذه الفرقة. بعد وقعت صفين وقبول علي للتحكيم ظهرت فرقة الخوارج. أصل خروج الخوارج رفضهم ما قبله علي رضي الله عنه من التحكيم الذي قبله لما وجد أكثر أصحابه يقبلونه، فرع المصلحة في ذلك، وهو كان يرى لصحة استدلاله ورسوخ علمه أنه كان لا يحتاج إلى التحكيم، وإنما كان يريد قتال الطائفة الباغية إلى أن ينتهي بغيهم، ومعه في ذلك الأدلة مع البيعة، الأدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا فئة باغية، وقد قتل عمار رضي الله عنه في صفي، والبيعة، فقد بايعه أهل الحل والعقد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزعوا بيعته، لكن وجد عامة أصحابه يميلون إلى قبول التحكيم لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح، ووجد نفسه مضطرا إلى ذلك لمراعاة المصلحة. فخرج الخوارج حين ذلك وقالوا لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. لجهلهم استدلوا بقول حق على ما أرادوا به من معنى باطل، وهو أن هذا التحكيم تحكيم لغير الله، وليس كذلك، بل الحكمان مأموران بأن ينظرا فيما يوافق الشرع ويحقق المصلحة الشرعية، وليس أنهما يحكمان في مسألة بأهواهما دون رجوع إلى شرع الله. فكانت كلمة حق أريد بها باطل، وليس معنى ذلك أن كل من يقول إن الحكم إلا لله يكون خارجيا كما يحلو البعض أن يقول. فهذه آية في كتاب الله عز وجل يتلوها المسلمون بالليل والنهار، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فلا يجوز أن يكون من يطالب بهذا خارجيا على الدوام. من أراد بها باطلا كان على طريقتهم، كان على طريقة الخوارج. من كفر بها المسلمين الذين يدعون إلى تحكيم حكم يحكم بشرع الله ويوافق الشرع فهو المبطل، كما نظر علي رضي الله عنه الخوارج برجل وامرأة قد قال الله عز وجل في اختلافهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فكيف يأبون أن يكون في فرقة عظيمة بين المسلمين من يبعث للتحكيم ينظر فيما يوافق الشرع. الغرض المقصود أن الخوارج رجع أكثرهم بعد المناظرات مع علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ورجع وبقي كثير منهم لأجل أنهم أهل أهواء ولا يقبلون الحجة، وعندهم رياء وإظهار لأنهم مضحون بأنفسهم في سبيل الله. وقد قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال إن من ضئدئ هذا، عندما قال له الرجل اعدل اتق الله واعدل، وقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك فمن لم يعدل إن لم أعدل، فمن يعدل إن لم أعدل. وقال أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، وقال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فاستأذنه بعض أصحابه حين ولى أن يقتله فقال دعه فإنه يخرج من ضئدئ هذا أقواما، أو قال إن له سيخرج من ضئدئ هذا أقوام، يخرج من ضئدئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فقال في صفتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. حديث متفق على صحته. فهذا كان في صفتهم كما ذكرنا غلو في العبادة مع جهالة وعاطفة قوية يزعمون بها أنهم يريدون نصرة الدين وإقامة الحكم لله عز وجل والتضحية بالنفس في سبيل الله. فلما بقي من بقي منهم بعد المناظرات على بدعته وأصروا على تكفير علي رضي الله عنه وتكفير باقي الصحابة الذين قبلوا التحكيم، قال لهم علي رضي الله عنه أنه أن لهم أن لا يمنعهم أن لا يمنعوهم مساجدهم وأن لا يمنعوهم الفيء ما قتلوا مع المسلمين وأن لا يقتلهم ما لم يسفكوا الدم الحرام. فلما قتلوا بعض أصحاب النبي بعض أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقروا بطن أم ولده، وكان هذا من غلوهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان، يدعون أهل الأوثان، فأجمع علي رضي الله عنه على قتالهم، أجمع العزم على قتالهم، أرسل إليهم بأن أفيدونا بقاتل عبد الله. فأرسلوا أن كلنا قتله، فعزم رضي الله عنه على قتالهم وقتلهم جميعا قتلا ذريعا، ورماهم الناس بالرماح ولم ينجو منهم إلا آحاد منهم، ووجدوا فيهم المخدج الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من علاماتهم، الذي فيه خلق ناقص على عضده مثل بضعة، مثل حلمة الثدي، قطع من اللحم على عضده تدردر، وجدوه تحت كومة من القتلى. فظهر أن علي رضي الله عنه هو المحق في ذلك، وظهر أن قتل هؤلاء لحفظ الدين، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، في حين رغب في ترك قتال أهل البغي حين كانت المصلحة في ذلك، بمدح الحسن ابن علي رضي الله عنه، حيث قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فمدح الحسن رضي الله تعالى عنه في ترك قتال معاوية وأهل الشام، وذلك لما صارت المفسدة راجحة والمقتلة عظيمة بين المسلمين، ولا يرجى إيقاف هذا الأمر بحسم الصراع لأحد الطرفين، حتى قال معاوية لعمر بن العاص حين استقبله الحسن بكتائب كالجبال، وذلك بعد مقتل علي على عيد الخوارج، بعد مقتل عمار انضم أكثر الصحابة إلى علي، وبعد قتال الخوارج انضم الكثيرون أيضا إلى عسكر علي، لأنه ظهر في يعني ظهر أن علي هو أولى الطائفتين بالحق. واستقبله بعد مقتل علي بويع الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة، وكان هو خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. فقال معاوية: فمن لي بأهل الإسلام إذا قتلنا هؤلاء؟ يعني لو تصور أن نقتل كل هؤلاء لننتصر عليهم، فمن يقوم بأمر أهل الإسلام؟ فرسل حسن الحسن بن علي في الصلح، والحسن أصلا كان يميل إلى الصلح، وكان يراغب أباه في قبول الصلح، وكان الحسين هو الذي يراغب أباه في استمرار القتال، وكل منهم كانت له طبيعته رضي الله عنهما جميعا، وكل منهما كان له اجتهاده. فالذي وقع كما ذكرنا أن الحسن بادر إلى الصلح وبالتنازل عن الخلافة، منعا لسفك دماء المسلمين، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فدل ذلك على أن قتال أهل البغي ينظر فيه، يمكن أن يترك أهل البغي إذا كانوا عدولا، إذا كانوا يقومون بأمر الإسلام يتنازل لهم عن الأمر إذا كان الأمر فيه المصلحة، في حين أمر بقتال الخوارج ولم يؤمر بتركهم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل ذريع يستأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدركهم وأدركهم عليه، فقتلهم قتلا ذريعا كما ذكرنا، لم يبق إلا أحد منهم، فرقهم علي رضي الله عنه في القبائل، ولم يقتل أحدهم بعد وقعت النهروان، وقعت حروراء الأولى التي سمي الخوارج حرورية بسببها، أنهم كانوا ببلدة اسمها حروراء سموا حرورية من أجل ذلك. كما ذكرنا لم ينقرض الخوارج بعد قتال علي لهم، بل كانت الفرق تخرج فرقة بعد أخرى، ولم يزل أهل السنة يقاتلونهم في عهد الأمويين مرة بعد مرة، وإن تدثروا أحيانا بالتقية ويبثون دعوتهم سرا وبقيت فرقة منهم مستمرة رغم انقراض الفرق الأخرى كالأزارقة وغيرهم. أتباع نفع بن الأزرق انقرضوا، ولكن بقي أتباع عبد الله بن إباض الإباضية، ويذكرون أن الإباضية يعني كان هناك رجل آخر لكن عبد الله بن إباض كان داعية إلى ذلك المذهب فنسيوا إليه، ولكن كان هناك استمرار لهذه الفرقة في عمان إلى يومنا هذا، لم يزل الإباضية ينتشرون، وكذلك في بعض بلاد إفريقيا في ليبيا وتونس ينتشر الخوارج على مذهب الإباضية، ولهم مؤلفاتهم في الفقه وفي العقيدة وفي غيرها، وغلب عليهم الاعتزال في باقي أصول الاعتقاد، فهم ينكرون أن القرآن كلام الله، يقولون القرآن مخلوق، ينكرون الرؤية، يقولون بقول المعتزلة في عامة المسائل، ويصرحون بتكفير مرتكب الكبيرة. وكان هؤلاء هم الذين يفرقون بين الكفر والشرك، فيجعلون مخالفين كفار وليسوا بمشركين، وهذا من ضلالاتهم. كانت فتنة الخوارج وبدعتهم أول بدعة اعتقادية ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، كانت تتعلق بقضايا الإيمان، وكان اعتقاد الخوارج في ذلك أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. كما ذكرنا بداية الأمر كان في مسألة التحكيم، ثم تطور الأمر عند الخوارج إلى تكفير مرتكب الكبيرة والحكم بخلده في النار. مسائل الإيمان تتعلق بها نوعان، مسائل الإيمان والدين، من المسلم ومن الكافر ومن المنافق ومن الفاسق في أحكام الدنيا، ومسائل الوعد والوعيد بمعنى حكم الناس في الآخرة، وما حكم نقصان الإيمان وزيادته في الدنيا، وما حكم نقصانه ونقصانه وانعدامه في الآخرة. فمسائل الإيمان والدين ومسائل الوعد والوعيد، مسائل الإيمان والدين في الأحكام، ومسائل الوعد والوعيد في أحكام الآخرة. فمقدمة في ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أول المسائل أن الإيمان قول وعمل، نعني به قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذه خمسة أقسام، ويمكن أن نقول أربعة إذا ضم عمل اللسان إلى عمل الجوارح. هو في الحقيقة قول أصلا، لكن لماذا خص قول اللسان الذي هو نطق الشهادتين بقسم لاختلافه في الحكم؟ للاتفاق بين أهل السنة على أن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة إباء ترك إباء إباء وترك نطق الشهادتين كفر والعياذ بالله. فالكافر إذا لم ينطق الشهادتين وأبى أن يقول لا إله إلا الله كان كافرا في الدنيا والآخرة، بخلاف غيرها من الأقوال، فلا يلزم أن يكفر، خلاف في الصلاة معروف وهي أقوال بالإضافة إلى الأعمال. أما مثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما إذا تكلم بلسانه بكلام يخالف يعني يتكلم بكلام محرم لا يزول إيمانه ما لم يكن كفرا. فجعلوا قول اللسان الذي هو نطق الشهادتين حكما مستقلا، رغم أنه في الحقيقة حركة اللسان كسائر الحركات باختلاف حكم النطق بالشهادتين عن باقي المسائل. فقول القلب معناه الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة بالله. الألفاظ الأربعة دي معانيها متقاربة، تستعمل استعمالا واحدا، وإن كان التدقيق فيها في الفرق بينها يمكن أن يكون له يعني وجه، لكن في حقيقتها بمعنى واحد، يعني أن الأصل عقد القلب تشبيه له بالعقدة التي تربط، لأن القلب يربط على هذه المسائل، على مسائل العقيدة، مسائل الإيمان، ولا ينفك عنها لأنها لا تزول، وتسمى وهو التصديق أيضا لأنه تصديق بالقلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه فهو مصدق، أو صادقا من قلبه دخل الجنة فهو مصدق. واليقين أعلى درجات التصديق، يقين تصديق لا يأتيه وسوسة ولا شك. المعرفة بالله سبحانه وتعالى المعرفة، وقال الإيمان هو المعرفة، ما أيضا هو لأنه مبني على أن يعرف الإنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. عند التدبر أن هذه الألفاظ إن اختلفت في معانيها اللغوية إلا أن حقيقتها في القلب متلازمة أو هي مترادفة أو قريبة من الترادف. في الله سبحانه وتعالى هو أصل الإيمان، معرفة الله، اليقين بالله، التصديق بالله عز وجل. ما يتفرع عن ذلك الإيمان بالله من باقي أصول الإيمان، من التصديق واليقين بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الألفاظ كما ذكرنا، العلم والمعرفة والاعتقاد والتصديق واليقين، رغم تفاوت يسير بينها شبه مترادفة. فالإنسان يعلم أن لا إله إلا الله، ويعلم ويؤمن بالملائكة، يوقن بوجودهم وصفتهم وحقيقتهم وحقيقة عبوديتهم لله عز وجل، ويؤمن بالكتب ويصدق بها، ويعلم في قلبه أن الله أنزل كتبا وضمنها كلامه أنها حق، ويعلم صدق الرسل ويوقن بصدقهم. وهذا قول القلب، هو شرط في أصل الإيمان بلا تردد، شرط في أصل الإيمان بالاصطلاح الواسع لكلمة الشرط. لا نعني بأنه شرط في أصل الإيمان أنه خارج عن ماهية الإيمان. كلمة الشرطية، كلمة شرط، لها معنى اصطلاحي لدى الأصوليين، ولها معنى لغوي وشرعي أوسع من هذا المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي لدى المتأخرين هو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. أما في اللغة والشرع فيستعمل في كل ما كان جزءا من الماهية أو ليس من الماهية لكن تزول الماهية بزواله. يعني قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لا يعني بذلك صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم ومفسري الحديث ما كان خارجا عن أركان العقد، بل دخل في ذلك ما كان من أركان العقود الباطلة. فلو اشترط عقدين كل ركن، يعني جعل ركنا في أحد العقدين عقدا آخر، فهو شرط ليس في كتاب الله. كالشغار مثلا، إذا زوج ابنته على أن يزوج لفلان على أن يزوجه ابنته، فهذا الحقيقة عند التأمل أنهما عقدان كل منهما دخل في الإيه؟ في الآخر من جهة الأركان، الإجاب والقبول كل منهما دخل في الآخر، ودي أركان بالاصطلاح. الركن في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. الشرط لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. الركن جزء من الماهية والشرط خارج عن الماهية. الماهية يعني حقيقة الشيء. لو قلنا الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، استقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة، دي إيه؟ شروط. أما الفاتحة والركوع والسجود فهي أركان. لكن كما ذكرنا الاصطلاح الأصولي شيء، والاستعمال اللغوي والشرعي شيء آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن شرطين في بيع دخل في ذلك عند عامة العلماء عقدين في عقد واحد، ما كان متعلقا بالأركان. ولذلك نقول، عندما نقول أن هذا قول القلب شرط في أصل الإيمان، لا نعني أنه خارج عن الإيمان، ده نقول هو ده أصل إيه؟ الإيمان، حتى عند غلاة المرجئة أنه من الإيمان. لكن نستعمل كلمة الشرط بمعناها اللغوي والاستعمال الشرعي كذلك لا الاصطلاحي. فلا يقول قائل أخرجتم الإيه؟ العمل، أخرجتم قول القلب من الإيمان، أو أخرجتم نطق اللسان من الإيمان حيث قلت أنه شرط. ولم يزل العلماء يتكلمون كثيرا عن الشروط الصحيحة والباطلة في كثير من الأشياء. لما قال ابن حجر مثلا في هذه المسألة، قال أن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، ولكن هل هو شرط كمال أو شرط صحة في الإيمان؟ فيذكر هذه المسألة يقول الصحيح أنها شرط كمال، والفرق بين أهل السنة والخارج أن الخارج أنه شرط صحة. في الحقيقة لا يستعمل معنى الشرطية على المعنى الإيه؟ الاصطلاحي، حتى يقال هذا رجل من الأشاعرة المرجئة. أبدا، هو ينص على أن الإيمان قول وإيه وعمل، ما يصلحش بعد ذلك أن نبتل كلامه ونقول أنه وافق في ذلك قول المرجئة في إخراج العمل من الإيمان حيث سماه شرطا. لا، احنا بنقول هذا على المعنى اللغوي والشرعي للشرطية. كيف تأخذ من كلامه ما يفهم ضد كلامه قبله بسطر واحد؟ هو يصرح لأنه قول وعمل، الأعمال من الإيمان، فلا يصح أن يقال أن قوله شرط يعني يخرجها من الإيمان. الغرض المقصود أن كلمة شرط عندنا هنا بمعنى أنه الركن، بمعنى أن اعتقاد الإنسان في الله عز وجل ركن في الإيمان، ومعرفته بأن لا إله إلا الله ركن في الإيمان، في أصل الإيمان. يزول الإيمان لزواله، وإذا ولد في القلب ولد شيء من الإيمان، لكن ما يلزمش أن ولد الإيمان إيه؟ كله، ولا حتى أصله كله. هيأتي بيان أن هناك من عمل القلب ما هو ركن في أصل الإيمان. فبمعنى أن ولود الإيمان نقول هو شرط في أصل الإيمان، زي ما قلنا ركن يعني، بمعنى أن ولود الإيمان يتوقف على ولوده وينعدم الإيمان بزواله. فمهما عمل الإنسان من عمل لا يكون مؤمنا ما لم يوقن بقلبه، لابد من يقين القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى من مات وهو قد نطق الشهادة وصلى وصام لكن في قلبه يشك، لم يكن مؤمنا، في قلبه يعتقد خلاف ذلك، منافق النفاق الأكبر والعياذ بالله باعتقاده خلاف الحق. أما قول اللسان هو قول وعمل، فقلنا قول القلب وقول اللسان. قول اللسان هو نطق الشهادتين، أن ينطق العبد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول دائما مع القدرة، لأجل أن الأخرس لو أشار قبل منه ذلك، حتى لو عجز عن الإشارة فإن ذلك لا يكون قادحا في إيمانه، أو أنه عاجلته المنية فلم يقلها ولكنه اعتقدها اعتقادا جزيلا، جاء ليقولها عاجلته المنية، أصابته رصاصة مثلا، يقول أشهد رهيئة دين الكفار. فهذا وإن لم يحكم بإسلامه عندنا إلا أنه مسلم عند الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم هل قالها أم لا، لأننا لا نعلم إلا بالظاهر. أما في باطن الأمر فهو إذا عجز عن قولها فهو عند الله مؤمن. أصل الإيمان في هذا القول شهادة أن لا إله إلا الله. نقول أصل الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ممكن يكون في إيمان إذا لم تبلغه دعوة، إذا علم أن لا إله إلا الله ولم يبلغه دعوة الرسول، لم يبلغه دعوة رسول معين. إذا بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، من بلغه أن محمدا رسول الله لزمه أن ينطق بذلك، وإلا لم تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن يتصور وجود شيء من الإيمان إذا نطق الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله واعتقدها، طبعا نحن نقصد أنه اعتقدها بالإضافة إلى النطق، وهو لا يعلم أن محمد رسول الله لعدم بلوغ خبره وبعثته، كأن يكون ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم مثلا. هذا الإنسان الذي شهد أن لا إله إلا الله ولم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك يكون مؤمنا عند الله، وعنده أصل الإيمان لأنه نطق بكلمة التوحيد واعتقدها، بخلاف من أبى أن يشهد أن محمد رسول الله وقد بلغته فهو كافر، أو لم تبلغه وكان يشرك بالله ويصرح بعبوديته لغير الله. يعني بيقول بقى دلوقتي واحد ما نطقش الشهادة أو لم يعتقدها ولم تبلغه دعوة الرسل هيبقى كافر غير معذب، ولكنه إيه؟ كافر، لأنه لم يقل ولم يعتقد أن لا إله إلا الله. يعني أصل الدين لا إله إلا الله، لابد منها باطنا وظاهرا. كونوا معذور ولا غير معذور دي مسألة أخرى، بناء على بلوغ دعوة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هل يتصور أن يكون مؤمنا ولم يقل لا إله إلا الله بقلبه ولسانه؟ لا يتصور ذلك. احنا استثنينا في في في في النطق العاجز بس، من عجلته المنية أو كان أخرس، لكن الاعتقاد الباطن لا يتصور. إذا اعتقد صحة عبادة غير الله أو عبادة الملائكة أو عبادة المسيح أو نحو ذلك، ده مشرك ابتداء أيا ما كان، سواء كان معذورا أو غير معذور، بلغته الدعوة أم لم تبلغه. لكن يتصور في محمد رسول الله إن هو يكون لم تبلغه دعوته ويكون مؤمنا عند الله. الكافر الذي يعبد غير الله لم يأتي بلا إله إلا الله ظاهرا وباطنا كافر، كون معذب أو غير معذب بناء بلوغ الدعوة أو عدم بلوغها. لذلك نقول من لم تبلغه وكان يشرك بالله ويصرح بعبوديته لغير الله، ليه بنقول يصرح؟ علشان مسألة اللوازم، من كان يعبد غير الله بلازم حاله وقوله، يعني يدعو غير الله، تيجي تقول له انت بتعبد غير الله يقول لك لا ما بعبدش غير الله، يقول لك انت تقول الدعاء عبادة يقول لك انا اعوذ بالله انا لا اعبد الا الله، انا لا اعبد البدوي، انا لا اعبد الدسوقي، بخلاف واحد بيقول انا اعبد اللات والعزى لتوصلني الى الله. اللي بيعبد الدسوقي واللي بيعبد البدوي ما بيقولش كده، ده بيقول انا لا اعبد البدوي والدسوقي. ومن هنا عشان كده قلنا بيصرح، لان اللي بيعبد باللوازم لازم حاله عبادة البدوي والدسوقي، لانه بيصرف له العبادة، وان لم يسميه الها مش هنخليه كافر اصلي، مش هنخليه كافر ما عندوش اصل الايمان، لا ده هو في الحقيقة عنده لا اله الا الله اجمالا، ولذلك كان مسلما معذورا، كان عنده اصل الايمان ويمكن ان يغفر له ما جهله. عشان كده ايه ليه بنقول ويصرح بعبوديته لغير الله؟ بيقول انا بعبد المسيح، بيقول انا بعبد الدسوقي والبدوي، اذا صرح بيقول انا بعبد اللات والعزى، لان دي صريحه في نقد لا اله الا الله. يبقى عشان بنقول، عشان كده بنقول لم تبلغه صحيح دعوه الرسل، ولم يبلغه محمد رسول الله، ولم يبلغه دعوه رسول اخر، وكان يشرك بالله ويصرح بعبادته لغير الله كمن يعبد الملائكه او مثلا او المسيح او زين او الاصنام، ولو لم تكن دعوه الرسل قد بلغته فهو كافر ليس بمؤمن وان كان غير معذب حتى تبلغه دعوه الرسل. معانا كده؟ اللي احنا بنقول عليه معذور بالجهل في من نطق كلمة التوحيد واعتقد ان لا يعبد الا الله، وجهل ان الدعاء عبادة، وجهل ان الحكم عبادة، وجهل ان موالاة الكفار تكفره او انها محرمة، او ان هذه موالاة، او ان هذا النوع يخرجه من الملة، او ان هذا النوع حرمه الله. من جهل هذه الأشياء وهو عنده أصل لا إله إلا الله، هل هذا كافر غير معذب في الآخرة؟ لا، ده لأجل وجود لا إله إلا الله في قلبه وعلى لسانه هو مؤمن ناقص الإيمان. طبعا لا، دي صاحب بدعة مكفرة، ده لو بلغته الأدلة كان كافرا خارجا من الملة بعينه. الكلام بتاع دعاء غير الله وموالاة الكفار، موالاة مكفرة، وادعاء الحكم لغير الله، دي أشياء من المكفرات. ولكن اللي نطق كلمة التوحيد وهو يعتقد أن لا يعبد إلا الله ويقول ذلك بلسانه ولكن يقول لسنا نعبدهم، لابد أن تقام عليه الحجة أولا. طب حكمه في الآخرة ده، حكمه في الدنيا أنه هو مسلم مرتكب لبدعة قبل أن تقام عليه الحجة لا يكفر، لسه ما خرجش من الإسلام بيقين، لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية، وإن كانت لا إله إلا الله التي عندهم محمد رسول الله التي عندهم تنفعهم في الدنيا والآخرة، ويوم القيامة يستحقون العقوبة لتفريطهم في طلب العلم من كان منهم مفرطا، ويستحق العذاب ودخول النار لكن لا يخلد فيها، كالرجل الذي أمر بحرق نفسه كما سأتي الاستدلال بذلك. فالرجل الذي أمر بحرق نفسه أتى بكفرين، أتى بشكه في قدرة الله وشكه في البعث، ومع كونه كان يعتقد أن لا إله إلا الله وفعل ذلك خشية لله غفر الله له وأخرجه من النار. وفي بعض طرق الحديث أنه آخر من يخرج من النار. أنا بقول الكلام ده لأن في بعض المشايخ من أيام الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله وفما بعده يجعل هذا الصنف من الناس، بعضهم يجعله كافرا في الدنيا والآخرة، وبعضهم يجعله كافرا في الدنيا وغير معذب من أهل الاختبار في الآخرة. بعضهم يجعله كافرا في الدنيا ويستحل دمه وماله ويعامله ككافر ويجعله يوم القيامة من أهل الامتحان. بعض المعاصرين يقول ذلك، وكثير من الكتب والدراسات الماجستير والدكتوراه وغيرها التي تقدم في هذه الأوقات وخصوصا يعني في السعودية، كثير منها يبني على هذه الأقوال لبعض المشايخ التي ليس لها نظير عند أهل السنة من المتقدمين في الحقيقة. عشان كده أنا بقول كلمة يصرح بعبوديته لغير الله غير اللي بيقول أنا أعبد الله وحده لا شريك له، وهو في نفسه يعتقد أن لا يعبد إلا الله. ولذلك بنقول ده ليس بخارج من الملة وإن أتى بكفر، ولا أن ذلك قادح في أصل إيمانه اللي هي لا إله إلا الله إجمالية، لأنه لم يعلم أن هذه تقدح فيها، لأنه لم يعلم أن هذا الشيء عبادة لغير الله وهو يأبى أن يعبد غير الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الشرك أخفى من دليل النمل، فقيل يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دليل النمل، فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. عموم الحديث ده نستغفرك لما لا نعلمه دليل على أن ما لا يعلم من الشرك يمكن أن يغفر. ولذلك قلنا أن هذا النوع من الشرك وإن كان في حقيقته شركا أكبر لكن صاحبه لم تقم عليه الحجة فلا يكون كافرا ولا مخلدا في النار إذا لم تقم. وعنده أصل كلمة التوحيد، عنده كلمة لا إله إلا الله يعتقدها ويوقن بها وينطق بها، فهذه المسألة دليلها الظاهر القريب إلينا يعني في كلامنا هذا قصة الرجل الذي أمر بحرق نفسه كما ذكرنا، أتى بشيء من الشرك والكفر في موضعين ومع ذلك خرج من النار، نفعه خوفه من الله عز وجل لوجود أصل الإيمان عنده. فها هنا مسألتان، مسألة الإيمان والدين ومسألة الوعد والوعيد، ولا يشترط أن يكون هناك تلازم تام بينهما، فقد يحكم على إنسان بالكفر وذلك إنه يشرك بالله، وإن لم يبلغه عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التوحيد أو النهي عن الشرك، ولم يأتيه رسول ومات على ذلك، يبقى ذا كافر بلا نزاع ما أتاش بالتوحيد، ثم إنه يمتحن يوم القيامة ولا يدخل النار حتى يمتحن. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يحكم له بالإيمان لأنه لم يعلم أنه لا إله إلا الله ولم ينطق بلا إله إلا الله، لكن لم تأتيه دعوة رسول فلذا يمتحن يوم القيامة، لأن يأمره الله بدخول النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحل إليها. هذا بالنسبة إلى اعتقاد القلب وقول القلب. أنا نقول الكلام ده لأجل التفريق بين أصل الدين، أصل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله اعتقاد مطلق هي أصل الدين، وبين لوازمها، لأن ما يقع من شرك في أهل زماننا في كثير من أهل زماننا هو مرده إلى مسألة اللوازم. هي من حقيقة لا إله إلا الله نقول هناك فرق بين الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وبين من صرحوا لموسى بقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم شبههم وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الكلمة دي زي الكلمة دي قولهم كده، ولكن هؤلاء كانوا يريدون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وكان قصدهم أن يلتزموا بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وجهلوا أن هذه الكلمة تناقض لا إله إلا الله، فلم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم كمرتدين، لم يعاملهم كأصحاب مسيلمة الكذاب، ولكن نبههم وغلظ عليهم وأقسم أن هذه الكلمة تناقض لا إله إلا الله، ومع ذلك لم يعاملهم كمن نقضوا لا إله إلا الله. فهمنا؟ ولذلك نقول أن هذه المسألة مسألة ما يقع من الشرك في زماننا مع نطق من يقع فيه بكلمة التوحيد، لا يحكم عليه بالشرك والكفر لأجل الجهل أو التأويل أو غير ذلك من الموانع، ويكون هذا النطق بكلمة التوحيد مع اعتقادها مانعا من خلوده في النار، وكونه يدخلها أو لا يدخلها بناء على المشيئة عند الله عز وجل، لكن إن دخلها لن يخلد في النار. ونقول ليس هذا من أهل الامتحان، بل هذا من أهل الإسلام الذين عندهم أصل كلمة التوحيد. لا نعني بذلك أن كل من قال لا إله إلا الله واعتقدها سيظل على ذلك ولو فعل ما فعل، لكن إذا بلغه شيء من لوازمها وعلم حقيقة العبادة بأنواعها فأصر على صرفها لغير الله كان ذلك شركا ناقرا عن الملة، كما ذكرنا في من لم تبلغه محمد رسول الله، بلغته محمد رسول الله فأبى أن يقولها، نقض لا إله إلا الله، أصبح محمد رسول الله هنا في حقه ركن في الإيمان، لا يقبل لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله إذا بلغته، لا يقبل لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا بلغه القرآن حتى يؤمن بالقرآن، آية آية إذا بلغته، إجمالا إذا بلغه كله. لو أنه بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق بالفاتحة ثم جاء عند آية من آيات البقرة فقال أنها لا تعجبه أو أنه لا يصدق بها، فكان ذلك إيه؟ رد عن الإسلام، خروجا من الملة. لو بلغه خبر رسول من الرسل كان يعتقد مثلا كاليهود في سليمان أنه كان ملكا وليس برسول، وأنه كان يعبد الأوثان أو نحو ذلك، فبلغه سماء القرآن عليه فأبى ذلك وكذب سليمان مثلا، أو كذب عيسى كيهودي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طالما أنه لم يقل بأن عيسى هو الله أنه يقول قولهم في عيسى، فلما بلغه أن محمد صلى الله عليه وسلم يمدح عيسى ويثني عليه كفر بعيسى، لكان ذلك ناقضا ليه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني كل ما يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قطعيا يصبح ركن في الإيمان في حقه، عشان كده التصديق ده يزيد وينقص من جهة الكمية من هذا الباب، من جهة أنواع ما يؤمن به. لو بلغه اسم من أسماء الله ورد في القرآن فكذب به لم يكن مؤمن، انتقض أصل إيمانه، مع أن أصل إيمان هو لا إله إلا الله. لكن هل هذا الأصل يختلف من شخص إلى آخر؟ نعم، حسب ما بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بدون لا إله إلا الله ما يبقاش مؤمن بحال من الأحوال، لا في الدنيا ولا الآخرة، يبقى كافر. بدون لا إله إلا الله اعتقادا ونطقا لا يكون مسلما ولا مؤمنا في الدنيا ولا في الآخرة، كافر، لكن لا يعذب حتى يمتحن. بخلاف واحد نطق الشهادة وارتكب شركا أو كفرا منع من حكم الكفر عليه مانع من الموانع، الجهل أو التأويل أو الإكراه أو الخطأ، واحد جه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الخطأ الفرح، جاي يقول يا رب اللهم لك الحمد أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا إيه وأنا ربي، هي الكلمة دي إيه؟ كفر بلا شك، اللهم أنت عبدي كفر، والتاني أيضا وأنا ربك كفر، لكن منع من تطبيق الكفر عليه أنه إيه؟ أخطأ. ماشي؟ فهذا الرجل حكمه عند ربنا إيه؟ وعندنا إحنا كذلك، مش كده؟ أنه مؤمن، وأن خطأه منع من تكفيره مع أنه ارتكب شركا أكبر وكفرا أكبر نطق به بلسانه. لو قال ذلك معتقدا ولم يكن مخطئا، لو قال ذلك قاصدا لكان ذلك ناقضا لإيمانه. نرجو أن يكون الكلام قد فهم. ففي فرق بين أصل الدين الذي يثبت به أصل الإيمان النطق بالشهادة مع اعتقادها، وهذا قد يزيد في حق بعض الأشخاص كلما بلغه شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصدق به، إذا كذب صار كافرا بعد أن يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لها تفصيل أكثر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.